الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد اخواني واحبابي في الله، ماذا بعد العشر؟ ماذا بعد العشر؟ يعني نقطة خطيرة جدا ومهمة جدا ولازم نقف معاها. ماذا بعد العشر؟ عايزين يا اخواني بقى نركز مع بعض، لان الموضوع فعلا مهم. الموضوع فعلا مهم يا اخواني. رمضان شهر معظم في الامة، فقبل رمضان ماذا قبل رمضان؟ احنا بندي دروس رمضان من قبل رمضان بشهرين ونص، من قبل رمضان بشهرين ونص، ورجب لسه مقرب، بتبدأ دروس الاستعداد لرمضان. واول ما يدخل رمضان كيف نستقبل رمضان؟ وفي وسط رمضان كيف نستثمر رمضان؟ وفي نهاية رمضان كيف نودع رمضان؟ وبعد رمضان الدرس او الخطبة اللي كل الامة لازم تسمعها، ماذا بعد رمضان؟ رغم ان عشر ذي الحجة اعظم من رمضان. يعني عايز اقول ان الثلاثين يوم بتوع رمضان والعشر بتوع عشر ذي الحجة، الاربعين يوم دول ميقات هذه الامة، فتم ميقات ربه اربعين يوما. ميقات الامة دي الاربعين يوم دول، يبقى ميقات الامة ناقص يا اخواني. لما يبقى الناس ماشية في الشوارع، سبحان الله العظيم، انتوا كام واحد دلوقتي يا عم؟ كام يا عم؟ احنا كام يا عم؟ 100 200، احنا كام يا عم شيء حبيبي؟ المنصورة فيها 5 مليون. لما ربنا يقعدك دلوقتي في بيته تسمع عنه، ده اصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى. بره المسجد في اذكى منك وفي احسن منك، وفي عندهم معلومات في الدين عنك، وعارفين فضل العشر عنك، وعارفين فضل حضور دروس عنك، وعارفين فضل المسجد عنك، ومع ذلك ربنا اختارك. يبقى لازم، يبقى انت صاحي للقضية دي. ماذا بعد العشر يا اخوان؟ لازم قضية عشر ذي الحجة نتعامل معها بغاية الخطورة وبغاية الاهمية، لحد ما الامة كلها تستيقظ ويتم ميقات الامة. العشر غيروا فيك ايه؟ غيروا فيك ايه؟ غيروا في اخلاصك ايه؟ غيروا في صدقك ايه؟ غيروا في امراض قلبك ايه؟ غيروا في عزيمتك ايه؟ غيروا في وجهة حياتك ايه؟ غيروا في طريقة تفكيرك في الحياة ايه؟ غيروا في عزيمتك ايه؟ في المكان ده هو من 10 ايام بالظبط. النهاردة ايه؟ الحد. يعني من حوالي 10 ايام بالظبط كنا قاعدين قبل ما تبدأ عشرة الحجة وبنتكلم عن كيف نستقبل العشر وكيف نستعد للعشر، واتكلمت في سورة الزمر، اتكلمت على انك صحح نيتك. اوعى تنوي انك هتعبد ربنا في موسم، اوعى، دي مش نية يا جماعة. يا جماعة عشر ذي الحجة بداية وليست نهاية. انك تنوي انها تبقى بداية مش تنوي انها نهاية. انا هعبدك 10 ايام يا رب، انك تنوي ان دي ثورة تصحيح، ان دي تصحيح مسار، ان دي تظبيط زوايا، ان ده تصحيح وجهة في حياتك. يبقى دي النية اللي تدخل بها رمضان، اللي تدخل بها عشر ذي الحجة، اللي تدخل بها اي موسم عبادة، اللي تروح بها عمرة، اللي تطلع بها حج. نية ان العبادة هنا بداية وليست نهاية. انا يا رب هبدأ صح بقى. اللي خد النية دي من الاول يا جماعة، الايام دي هتفرق في حياته كتير قوي، لانه من اول يوم فيها وهو بيتدرب على اللي بعدها، من اول يوم فيها. انا حزين ان انا بقول الكلام ده دلوقتي، عارفين ليه؟ لان الكلام ده كان المفروض يتقال قبل عشرة الحجة. كلام خرجت من العشرة بايه او هتخرج منها بايه، المفروض كان يتقال من قبلها، عشان نبقى من اولها بنعبد ربنا مش بالفكر الموسمي، مش بفكر ايام وهتعدي، بنعبد ربنا بفكر ان دي بداية وتصحيح مسار ومنطلق بعد كده، زي الشلال اللي في الاول حاجة قوية هتشق لنا مجرة عبادة طول حياتنا زي الانهار اللي بعد الشلالات. كذلك يا اخواني في الله، اتغير فيك ايه؟ حسيت ولا لسه؟ بكيت ولا لسه؟ فهمت ولا لسه؟ فصلت ولا لسه؟ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل خرجت فاصل، فصلت في حياتك، خدت قرار انك انت فصلت لطريق الاخرة، فصلت لطريق ربنا سبحانه وتعالى. الوقفات ديت هي الوقفات، الوقفات اللي بتقف فيها مع نفسك، فهي دي الوقفات اللي انت لازم تاخد فيها القرارات الخطيرة في حياتك. انا اخطر قرار اريد ان احنا ناخده ولازم ناخده في هذه الايام، مش قرار ورد عبادة هيزيد ايه في حياتك، رغم ان الكلام ده نتكلم عنه دلوقتي. ايه العبادة اللي انت خرجت بيها؟ ايه العمل اللي انت خرجت بيه؟ انما اخطر حاجة يا اخواني عايزين نخرج بيها حاجة جواك. انت فصلت لطريق الاخرة ولا لا؟ اللي جواك اتغير ولا لا؟ انت هتتغير من بره لما تتغير من جوه. انت لما تفهم عظمة القضية وخطورة القضية، قضية علاقتك بالله، بعد كده حياتك كلها تبقى لله. عشان كده من 10 ايام قلت لكم ان الثمرة الصغرى لعشر ذي الحجة هي الحسنات بتاعت عشر ذي الحجة، اللي هي صيام يوم بسنتين يكفروا الذنوب، واللي هي اليوم بغزوة، قلت لكم دي اقل ثمرة لعشر ذي الحجة. انما الثمرة العظمى لعشر ذي الحجة تعديل مسار الحياة، تعديل وجهة الحياة، تصحيح خط سيرك في الحياة، شحنة وعزيمة للانطلاق في علاقتك بالله. هي دي الثمرة العظمى، هي دي الثمرة الكبيرة للاعتكافات، للمعسكرات، للعمرات، للأيام التربوية، للليالي التربوية. هي دي الثمرة لطول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، انك انت بتقف مع نفسك. ايه اللي تغير فيك بقى؟ عايزين نقف يا جماعة، ماذا بعد العشر؟ هتعمل ايه؟ ايه العمل اللي انت خرجت بيه؟ ده سؤال تاني مهم جدا. ايه العمل اللي انت خرجت بيه؟ قلنا قبل كده لو تفتكروا، عايزين نركز يا جماعة، مش عايزين انقطاع في السير. قلنا الذين يستمعون القول فايه؟ يتبعون احسنه. عشان كده خدوا بالكم العواميد اللي هتتعمل بعد الدرس، عواميد افتح لقلبك الدرس ده. يستمعون القول، العواميد ايه بقى؟ ها؟ يتبعون احسنه. الدرس ده انت قاعد مركز وبتسمع وبتشوف، بس الدرس ده محاضرة. السكشن بقى سيتبعون احسنه، اللي هو انا هخرج بايه، انا هطبق ايه، ايه الروشتة العملية اللي هخرج بيها، وانتوا بتتناقشوا مع بعض دي في العواميد اللي بعد الدرس. عشان كده الاتنين دول حاجة متكاملة مع بعض، ما ينفعش تفصلهم عن بعض. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ايه؟ تفسحوا، ده الدرس. واذا قيل ايه؟ انشزوا، فانشزوا، ده اللي بعد الدرس بقى، ده العواميد اللي بعد الدرس بقى، ده العواميد التربوية اللي بتبقى بعده. يبقى عايزين يا اخواني في الله، عايزين نرتب دماغنا في الحياة. ايه العمل اللي انت خرجت بيه من عشر ذي الحجة؟ ايه العمل؟ قلنا انك اخرج، انا مش عايز، مش ممكن هتعبد ربنا بعد العشر زي العشر، ولا هتعبد ربنا بعد رمضان زي رمضان. ليه؟ لان اللي يعبد ربنا بعد العشر زي العشر ده المتفرغ للعبادة، زي ابو ذر الغفاري كده رضي الله عنه، ده اللي صغره زي عبد الله بن عمرو بن العاص كده، ده اللي صغره العبادة. انما عموم الناس اللي مشغولة في الدنيا او في الدعوة الى الله مش هيقدر يعبد زي هذه المواسم. انما قلنا فكرة خطيرة يا جماعة من قول الله، ها، فيتبعون احسنه. ايه احسن عبادة ربنا فتح لك قلبك فيها في عشر ذي الحجة؟ ايه؟ ايه احسن؟ احسن عبادة ربنا فتح لك فيها في عشر ذي الحجة ايه؟ الصيام. يعني انت هتكمل في الصيام، احسن عبادة في عشر ذي الحجة ايه؟ صيام، هتكمل صيام، هتكمل يوم ويوم، ولا هتكمل اسبوعين واسبوعين، اللي هو يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، ولا اثنين وخميس وثلاثتاشر واربعتاشر وخمستاشر؟ احسن عبادة ربنا فتح لك فيها ايه؟ الدعوة الى الله. ما شاء الله لك وتب لا ماشي يا عم. احسن عبادة ايه؟ الحج. ايه يا عم الحلال، انت من اهل الخطوة ولا ايه؟ ما شاء الله، انت اسمك ايه؟ الله، ربنا حبيب قلبي يحفظك، ربنا يبارك فيك. احسن عبادة ربنا فتح لك فيها ايه؟ الذكر. الله اكبر، ما هي ايام ذكر. دكتور محمد، احسن عبادة ربنا فتح لك فيها ايه؟ ايه؟ الصيام. يا رجال، الراجل اللي مخبي وشه وحاطط وشه في الارض احسن عباده ربنا يفتح لك فيها ايه؟ ايه؟ الدعاء. الله اكبر، الله اكبر. يبقى دعاء الاسحار بقى، ودعاء الساعه الاخيره من يوم الجمعه، والدعاء بين الاذان والاقامه. يبقى اخواني في الله قلنا ايه؟ لو انت من رمضان اللي فات خرجت بعباده واحده ايه؟ يقول لك القيام. حلو جدا. ومن العشر ده خرجت بعبادة واحدة ايه؟ قال لك الذكر، يعني جلسة الضحى بقى. ما هو الذكر ده اهم ورد في ايه؟ جلسة الضحى مثلا. وواحد قال لك مثلا تكبيرة الاحرام. اخرج من كل موسم بعمل واحد تثبت عليه في حياتك، اخرج من كل درس بعمل واحد بس تثبت عليه في حياتك، هتلاقي نفسك في خلال سنتين ثلاثة بقيت من اولياء الله الصالحين. اخرج بحاجة، ركز درج درج وعلى الله الفرج. اطلع الطريق سلمة سلمة، اطلع الطريق خطوة خطوة. يبقى ايه العمل اللي انت خرجت بيه؟ ده سؤال ماذا بعد العشر. السؤال الثاني، ايه الصاحب الصالح اللي انت خرجت بيه؟ حد يا جماعة منكم يعني في الافطارات اللي اتعملت وفي الدروس اللي اتعملت اتعرف على صاحب صالح جديد في هذه الايام، وفعلا بقى فيه صلة بينه وبينه؟ يا نهار اسود، اثنين لا لا لا ثلاثة أربعة خمسة. عارفين يا جماعة مواسم العبادة دي في رمضان والعشر دي، يعني أنا بحس إنها مواسم إيه؟ مواسم فضح الصالحين، فضيحة للصالحين. لأن إحنا لما بنحضر طول السنة درس ونروح ما حدش عارف، في واحد من الناس من الإخوة بيروح يصلي لحد ما رجله تورم، وواحد بيصلي بيروح ينام لحد ما ظهره يورم، لحد ما يصحى ظهره متني من كتر النوم، ما هوش عارف من جعاني من كتر النوم جاله انزلاق غضروفي، وواحد يفضل يصلي لحد الفجر ويبكي، فمحدش عارف حاجة عن حد. مواسم العبادة الجماعية دي بقى أو الاجتماعية بتفضح الصالحين، بتفضح الرجالة، بتفضح الكنود، فبتخلي كل واحد مننا قدامه فرصة انه يتعرف على اخوه. اوعى تخرج من المولد بلا حمص، اوعى تخرج من المواسم من غير صاحب جديد. يبقى يا جماعة يا اخواني في الله، ما هي الغنائم العظمى في مواسم العبادة؟ واحد، تعديل نية الحياة وتصحيح وجهة الحياة واعتبار الموسم بداية وليس نهاية ومنطلق للعبادة. يبقى انك صححت نيتك، حققت وجهت وجهي. رقم اثنين، انك طلعت بصاحب صالح تعبد ربنا معاه في 20 ذي الحجة بعد كده، ويشجعك على 20 ذي الحجة بعد كده. اما كنا في العمرة التربية واحد، فكنا بنعمل في الفندق جلسة تعارف اخوي من الظهر للعصر ففي مكة، فالاخوة تقول ازاي ده الصلاة بمئة الف صلاة، هنقعد نتعرف على بعض. قلت لهم يا جماعة الجلسة دي هتعرفك على صحبة صالحة تخليك تعمل 20 بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما عمرة والوحدك وجد خلاص عبادة وراحت. بعد كده الغنيمة الثالثة في المواسم اللي هي إيه؟ اللي هي الأعمال الصالحة والثواب بتاع المواسم. في غنائم مستقبلية، غنائم عمر، وفي غنائم تنتهي بانتهاء الموسم. الغنائم اللي تنتهي بانتهاء الموسم اللي هو الثواب اللي انت عملته، الصيام اللي انت صمته. انما الغنائم اللي هتفضل تؤتي اكلها كل حين باذن ربها طول حياتك، الصاحب اللي انت خرجت بيه، الصاحب الصالح اللي انت اتقابلت معاه في العبادة والنية اللي انت خرجت بيها الصاحب. عشان كده باذن الله احنا معتكفين مع بعض يوم، احنا من المغرب لحد بكرة ان شاء الله المغرب باذن الله سبحانه وتعالى. بكرة الفطار قبل ما نغسل ايدينا، قبل ما حد يقوم من مكانه، قبل ما الاكل يتشال باذن الله وحده، لازم كلنا نكون متعرفين على بعض. وانت النهاردة قلقط يا ابني، قلقط صاحب صالح، قلقط انا نشن على فلان وفلان، الاتنين دول انا لازم اتعرف عليهم، اي مناسبة في النص اتعرف عليهم. وانت ماشي لو سمحت ارقامكم، انتوا هتتكسفوا من بعض، ده انتوا اخوات يا ابني، ده انتوا مالكوش غير بعض في الدنيا. هو انتوا ليكوا اصحاب تانيين بره يا جماعة؟ هو انتوا ليكوا حياة تانية بره؟ اخواننا احنا مجتمع بعض، لو ما ارتبطناش مع بعض، لو ما اتقابلناش مع بعض، يبقى احنا ما عادش لينا مجتمع. انت يا ابني من يوم ما التزمت ودخلت المسجد بقوا دول البيئة بتاعتك، بقوا دول الصحبة بتاعتك. لو انت ما عشتش معاهم وتعرفت عليهم وضحكت معاهم وتفسحت معاهم وصليت قيام ليل معاهم واعتكفت معاهم، انت يا ابني بقيت بلا مجتمع، بقيت ما انتش عايش. يا جماعة احنا كده عاملين زي ايه بالظبط؟ زي شلة كده غير ملتزمة مثلا، فهم اصحاب بعض. انت بقى لو ما تعرفتش على الشلة بتاعتك هتعيش وحيد في الحياة. يا ابني اتعرفوا على بعض، ده من الغنائم العظمى بتاعت مواسم العبادة. حد يقدر يقول لي تاني الغنائم العظمى بتاعت مواسم العبادة؟ احنا مش عايزين نقول كلام وعايزين نخرج بفهم. اعظم غنيمة ايه في مواسم العبادة؟ تصحيح النية وايه؟ وتصحيح الوجه. هو الشأت وجه دي النية، كلمة النية دي كلمة كبيرة قوي. النية دي يعني انت ناوي على ايه؟ انت وجهتك ايه؟ انت رسالتك في الحياة ايه؟ انت عاوز ايه من الدنيا دي؟ يبقى تصحيح النية صح. نية سورة الزمر، انا مش بتاع مواسم، انا المواسم بتاعتي منطلقات شحن. الغنيمة التانية في مواسم العبادة ايه؟ الغنيمة التانية ايه؟ لا الغنيمة التانية اخوة صحبة صالحة. قلنا ان الغنيمة الاولى والتانية دول ايه؟ غنائم ممتدة مدى حياتك، دي الغنائم اللي هتفضل الى ان تموت تجني ثمارها. انما الغنيمة التالتة اللي هي العمل الصالح ده في هذا الموسم، الغنائم اللي تنتهي بانتهاء هذا الموسم، وهي عظيمة طبعا، ودي ان شاء الله معظم الناس بيدخل الجنة بها اصلا. يعني معظم الناس لولا مواسم العبادة رمضان والعشر ولولا الابتلاء 90% من الناس ما كانش ممكن يعرف يدخل الجنة على الاقل. يعني لولا الابتلاء اللي الناس بتضيق بيه وبتزعل منه، اللي ممكن نص اهل الجنة يدخلوا بسببه اصلا، ولولا مواسم العبادة يعني ممكن كان 90% من الناس ما كانتش تدخل الجنة. سبحان الله العظيم، من رحمة ربنا الاثنين دول. فاذا العمل الصالح في هذه الايام ده الغنيمة الثالثة. نرتب دماغنا يا جماعة عشان نعرف، عشان لما تحاسب نفسك بعد 10 ذي الحجة تفهم انا خرجت بايه. انا اشتغلت في العمل الصالح، جميل يا حبيب قلبي، بس مش انت. قال له امال مين اللي خرج بصحبة صالحة، اللي غير وجهة حياته ونيته وصحح مسار حياته؟ يبقى خرجت باخ صالح ولا لا؟ لسه 48 ساعة على 10 ذي الحجة، واحنا مع بعض 24 ساعة باذن الله سبحانه وتعالى قاعدين في بيت ربنا. انه اوعى تخرج من المولد ده بلا حمص، اوعى يا ابني، اوعى حبيب قلبي. الشاب الفاسد هو بيتعب في اول بنت يتعرف عليها بس، صح ولا لا؟ بيتبهدل عما بيعرف يكلم اول بنت، وبعد كده هي بتعرفه على 200 بنت، صح ولا لا؟ فهي قصة كده، انت بتتعب في اول صاحب صالح تتعرف عليه، بتتعب بس انك تتعرف، بعد كده وبيعرفك على كل اللي يعرفهم، بتبقى شبكة علاقاتك. فبتنقي بقى مين المجتهد، مين التواب، مين القوام، مين الورع، مين الراجل، مين الشهم، مين اللي شغال في الدعوة. انت عايز تشهد كم واحد فيكم عايز يشتغل في الدعوة؟ كلكم عايزين تشتغلوا في الدعوة. انت عارف اقصر طريق في الحياة باذن الله شغلك في الدعوة ايه؟ عارف ايه؟ انك تصاحب اخ شغال في الدعوة. مش الراجل ده بيقولك انا خرجت بالدعوة؟ لو صاحبت واحد شغال في الدعوة بس، يقولك ده انا بنزل مش عارف يوم ايه، ده انا بعمل جولة يوم ايه، ده انا مش عارف شغال بخلاص، خلصت. واحد قام عامل لك ايده كده اهو، حطيت رجلك عليه وقمت طالع، خلصت. مين فيكو عايز يقوم الليل؟ كلنا. عارف اسهل طريقة لقيام الليل ايه؟ انك صاحب واحد قوام، خلاص هتتخرط حياتك على حياته. يا جماعة الصحبة دي نقلة، نقلة. اول يوم قعدت مع شيخ امين الانصاري اول مرة تعرفت عليه في حياتي، كنت في مسجد الشيخ محمد يعقوب، كنت قاعد ايام هناك يعني عند الشيخ، تعرفت عليه، سمعت منه 5 دقايق كان بيتكلم عن تضحية سيدنا ابراهيم عشان ربنا، حسيت ان انا طلعت 10 سنين في التزامي. عرفت يعني ايه صاحب صالح، عرفت ان الصاحب ده نقلة في حياتك. بس لما هتعرفه منين؟ لما تعيش وسط البيئة، لما تدخل في دم الملتزمين، لما تدخل في جوه هذه البيئة. خرجت بايه يا جماعة؟ احنا في ليلة عرفات وبكرة عرفات باذن الله سبحانه وتعالى. من عجائب ايات القرآن قول الله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات. يا سلام بقى، والناس خارجة من عرفات، يا بختهم، احنا جايين هنا بنقلدهم، احنا جايين هنا بنتمحك فيهم، احنا جايين هنا يا رب، احنا قاعدين في الجوامع ومعتكفين زيهم، يا رب يا رب اللي هتدولهم الدول، يا رب يا رب ما منعنا الا العجز، يا رب اللي هتدولهم الدول، احنا جايين نتمحك في اهل عرفات يا جماعة. الوقت هو ده المقصد بتاع كل الليلة دي. فربنا بيقول فاذا افضتم من عرفات، والناس جاية جيوش بقى، حاجة منظر الخروج من عرفات ده منظر تبقى عايز تستغرب يعني من فرحتك بمنظر الامة وهي خارجة جيوش مجيشة كده، ما شاء الله بنوصل مزدلفة والناس لسه في عرفات بتخرج. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هي مزدلفة بقى، اللي بيباتوا عندها بعد عرفات، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. يعني ايه افيضوا من حيث افاض الناس؟ جمهور العلماء، جمهور المفسرين، كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير، جمهور المفسرين ان افيضوا اي افيضوا من عرفات واستغفروا الله. يا رب ده عرفات. الاذان جميل قوي يا جماعه، مش كده؟ كلمات الاذان جميله، تحس كده ديننا جميل قوي، اذان جميل، اذكار الصباح والمساء جميله، الصلاه جميله، القران جميل، ديننا جميل قوي، سبحان الله، اللهم لك الحمد، جنة والله. إن المتقين في إيه؟ جنات في الدنيا قبل الآخرة. العبادات دي جنات، بس مين اللي يؤذن له فيدخلها؟ مين اللي يفتح قلبه على معانيها؟ فإذا ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يا رب استغفرك على إيه؟ ده يوم عرفات، ده يوم المغفرة يا رب، بعد عرفات استغفر يا رب، ده أنا خارج كيومي ولدتني أمي من عرفات، يعني استغفر. إذا كان بعد يوم المغفرة الأعظم ربنا قال لك استغفر، أمال يا جماعة في باقي الأيام نعمل إيه؟ وإذا كان ده الأهل عرفات، أمال إحنا نعمل إيه؟ يا إخوانا ماذا بعد العشر؟ الاستغفار والانكسار. يجب أن لا تزيدك الطاعة إلا انكسار، ولا تزيدك الأسباب إلا افتقار. لا تزيدك الطاعة إلا انكسار، تبقى مكسور لربنا، تخرج من عشر ذي الحجة. عشان كده واحد يقول لي استغفر من إيه؟ أتوب من إيه؟ تتوب من الكبر اللي بيجي في قلوبنا بعد العبادة. أنا صمت وقمت واعتكفت، تتوب من الكبر اللي بيجي في القلب بعد العبادة. العبادة لو صحيحة، لو سليمة، اللي يجي في قلبك بعدها انكسار. عايز تعرف عبادتك صح ولا لا؟ عبدت ربنا عبادة مثمرة ولا لا؟ لو عبدت ربنا عبادة مثمرة في قلبك، هتحس بعدها انك انت يعني زي اللي طلع على السقالة من دور العاشر للدور العشرين فشاف اكتر، فانت لما عليت في العبادة شفت ذنوبك اكتر، فتطلع مكسور اكتر. عشان كده سمعنا واطعنا ايه؟ غفرانك، غفرانك يا ربنا الذي انا اطعت، فاستقيموا اليه وايه؟ استغفروا الذي انا استقمت، واطيعوا الله واطيعوا الرسول وايه؟ واحذروا، مش وابشروا، واحذروا. احذر انك تقع، احذر انك انت تنزل، احذر ان الشيطان يضحك عليك تاني، احذر انك ترجع للكسل والتوهان تاني، احذر انك ترجع للنوم تاني، احذر انك ترجع للبعد عن الله تاني، احذر انك ترجع لغفلة القلب عن الله تاني، احذر انك تموت تاني بعد ما ربنا حياك سبحانه وتعالى. اطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا. عشان كده بعد الصلاة استغفر الله، استغفر الله. ليه؟ لازم العبادة تزيدك انكسار. اخر سورة نوح بعد 950 سنة دعوة، رب اغفر لي ولي والدي، اغفر لي بعد 950 سنة دعوة. لا تزيدك الطاعة الا انكسار. سورة المزمل بعد تلتين الليل قيام، واستغفروا الله، اخر آية، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ربنا لسأل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل، واستغفروا الله. اوعى تمن على الله بعملك. يبقى توب من الكبر اللي بيجي في القلب بعد العباد. اتوب من ايه تاني؟ تتوب من معاصي السر. يا اخي معاصي السر ازاي يعني؟ ما انتش عارف يعني معاصي السر. لما الواحد بقى يبقى لوحده في البيت وكده، وانت في الشارع كل نظرة حرام، معصية سر، ده ربنا سماها خيانة، خيانة الاعين، ده انت خايف. تتوب من معاصي، تتوب من معاصي القلوب، امراض القلوب اللي جوه قلبك. وانت عارف قلبك ما فيهوش رياء، قلبك ما فيهوش نفاق، قلبك ما فيهوش امراض، قلبك ما فيهوش تعلق بغير الله، قلبك ما فيهوش سوء ظن بالله ساعة ما بتبتلى والابتلاء يزيد عليك. توبة الى الله من معاصي القلوب. ابليس بعد 70,000 سنة عبادة انتكل. ليه؟ قلبه في امراض، اللي في قلبه امراضه مش هيواجهها في يوم من الايام توقعه. الشيطان ساعة الموت هيوقعه بسببها. ما فتنة الممات ان الشيطان يشككك في عقيدتك ساعة الموت، والعياذ بالله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. يتخبطني الشيطان يعني بيتعامل زي الكورة، الشيطان بيلعبك والعياذ بالله. في ناس اللي مهتمش بقلبه الشيطان بيلعبه الكورة ساعة الموت الا ان يعصمه الله. يبقى تتوب من معاصي القلوب قبل ما تقع بسببها. عشان كده تلاقي الاخ فلان انتكس. يا ابني ما انتكش، هو بقاله سنتين قلبه فيه امراض بس هو اللي ساكت، فبقى عامل زي العماره اللي مشرخه ومش عايزين يرمموها، قامت واقعه على دماغ اللي فيها. تتوب الى الله من معاصي النفوس، الحسد، الكبر، الغيره، الغل، الحقد. تتوب الى الله، الانا. تتوب الى الله من معاصي النفوس. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، مثقال ذره من مرض واحد من امراض النفوس يدخل جهنم. امال بقى اللي معبي، تتوب الى الله من معاصي النفوس. تتوب الى الله من معاصي قبل الالتزام. قال له ما انا سبت غير تبت، سبت غير تبت، انت سبت انما مش تبت. ممكن واحد وصل يا عمه كان بيمشي مع بنات مثلا، لما دخل الجامعة عادش يمشي مع بنات. ليه؟ هو في دماغه النعيب، هو بقى راجل محترم في الحتة بتاعته، فعيب انه يعمل كده، ما عادش عيل صغير. فهو ده واحد ساد مش تاب. يبقى انت لازم تجدد التوبة من معاصي ما قبل التزامك. تتوب من ايه؟ تتوب من معاصي الفرائض. فرائض يا ابني، انت كل صلاة فجر راحت عليك، ده فريضة يا ابني. اللي بيظبط المنبه على الساعة 8 الصبح على ميعاد محاضرة ولا شغل وهو ما ظبطوش على الفجر، ده مرتكب كبيرة من الكبائر. ابن باز قال كافر، ابن باز قال كافر. يعني ده ما بقولك كبيرة ما تقولش ايه الشدة دي، ده ابن باز رحمه الله قال هذا كافر. اللي يظبط المنبه على 8 الصبح وما يظبطوش على الفجر ويصحى ومصحى بقى اصلي، فقد تعمد ترك فريضة. واللي بقاله شهور ما بيصليش فجر، واللي بقاله شهور ما بيصليش، ده كبيرة. تتوب الى الله من ايه؟ تتوب الى الله من معاصي المعاملات والاخلاق. حد ضحكت عليه، مدرس كلت عليه فلوس زمان، اي حاجة بقى، غيبة، وما ادراك ما الغيبة، وما ادراكم ما الغيبة. ها الكلام بقى ايه؟ فكت المجالس ديت، المعاملات المادية، الامانة في شغلك، كل ده. تتوب الى الله من ذنوبك في حق الدعوة. ها كعب ابن مالك تخلف عن تبوك واحدة، شوف حصل له ايه. انت تخلفت عن 1000 تبوك. تتوب الى الله، تتوب من ايه ولا من ايه؟ يبقى انت عفكرك بقى ان انت ما انت شايف كل المعاصي دي وشايف الطاعات. لا، ده المؤمن بيبص على المعاصي اكتر ما بيبص، ها، او حاطط الاثنين قدام عينيه، فبين الرجاء والايه والخوف. يبقى ماذا بعد العشر؟ رقم واحد الغنائم العظمى. ايه اللي تغير في نيتك وفي صدقك؟ ايه خرجت بصاحب ايه؟ بعد كده خرجت بعمل صالح ايه؟ ايه يا ابني تخطيطك ايه الثوابت اللي بقت عندك؟ درس اسبوعي لا يمكن محضروش ابدا في الجامع، جلسة مع اخواني لا يمكن افرط فيها، تكبيرة الاحرام لا يمكن اضيعها، ورد عبادة معين لا يمكن اسيبه. ايه الثوابت اللي انت خرجت بيها؟ لازم من الوقت تحدد، من الوقت اهو تبقى ناوي. لان مر العشر لا يرانا الله ما اصنع. بعد كده الخروج بالانكسار والتوبة وتجديد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، كيف نودع العشر؟ دي قضية تانية خطيرة جدا. احنا الوقت في اخر 48 ساعة في عشر ذي الحجة، اخر 48 ساعة. ومن سنن الله في مواسم العبادة، ومن سنن الله في مواسم الطاعة، ان خواتيم المواسم هي اخطر ما في المواسم. ساعة الاجابة يوم الجمعة هي ايه؟ الساعة الأخيرة، صح ولا لا؟ يبقى آخر ساعة، يبقى في الآخر. الـ الـ الحاجة رمضان، أخطر أيام في رمضان عشر الأواخر، وأخطر حاجة في العشر الأواخر ليلة القدر اللي على قول الجمهور اللي 27، وآخر ليلة في رمضان يعتق الله فيها من عبادة قدر ما أعتق صلة رمضان كله. فدايما الغنائم العظمى بتبقى في الأواخر، الجوائز بقى، الجوائز بتبقى في الآخر. في عشر ذي الحجة يوم عرفة، اللي هو يوم عرفة اللي هو يوم 9 ذي الحجة. خدوا بالكم يا جماعة، أعظم يوم في عشر ذي الحجة إيه؟ وفي الدنيا كلها أول يوم العيد، صح، اللي هو العاشر. اللي يليه إيه؟ عرفة اللي هو 9. اللي يليه إيه؟ التروية 8 اللي إحنا كنا فيه النهاردة، اللي إحنا كنا فيه النهاردة اللي خلص أهو. يعني آخر 48 ساعة في عشر ذي الحجة هم 48 ساعة الأخرانيين. دول أعظم ثواب وأعظم فضائل وأعظم قيمة فيهم. يبقى اللي باقي ده بقى الغنائم العظمى. الفرس بيجي أو العداء بيجي في آخر السباق ويجيب آخره، يموت نفسه. فأنت لازم تيجي الوقت في النهاية، أوعى تبقى عامل زي اللي جاله ضيف، أهلا أهلا وشاي وقهوة وأكل وفاكهة، ولما يجي يمشي قال له عندك الباب أهو بقى امشي مع السلامة. لا، ده أنت لازم تحسن الوداع كما أحسنت الاستقبال. لازم تجيب آخرك، إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى الجوائز العظمى في الخواتيم، وال 48 ساعة اللي باقيين في عشر ذي الحجة هم أخطر 48 ساعة في عشر ذي الحجة، وأخطر 48 ساعة في السنة كلها. جلسة الضحى اللي جاية علينا ده، الفجر اللي جاي ده، أعظم جلسة الضحى في السنة كلها، طول السنة كلها. فأنت ال 48 ساعة دول أعظم 48 ساعة طول السنة، إلا ما كان من ليلة القدر بس ليلة القدر بس هي اللي تكافئ أو تزيد طبعا. عام. فانت عندك 48 ساعة في غاية الخطورة، التعامل معهم بالثانية. اخواني في الله، احنا جايين هنا عشان نقتنص ونفوز بيوم عرفات بإذن الله سبحانه وتعالى. جايين هنا عشان نتمحك في ثواب أهل عرفات وثواب يوم عرفات، ليس لأهل عرفات بس أبدا. اوعى تظن ان ثواب عرفات لأهل عرفات بس. بدليل ايه؟ حد يعرف يجيب لي دليل؟ حد يعرف يجيب لي حديث يخلص الليلة؟ ايه؟ ايوه، جزاك الله خيرا. ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. السنة للي واقفين في عرفة ايه؟ الصيام ولا الفطر؟ الفطر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم مين؟ بيكلمنا احنا، بيكلم الذي لم يدرك عرفات. يبقى اذا ثواب عرفات لأهل عرفات وللأمة، وللأمة كلها، وللأمة كلها. كثر خير الله وطاب. عايزين ان شاء الله اليوم بقى الذي يباهي الله به بعباده الملائكة، اليوم الذي يدنو الله فيه، اليوم الذي يتجلى الله فيه، اكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار. عايزين يوم المغفرة الاعظم ده، عايزين نقنصه ونفوز به ان شاء الله باذن الله. عندنا برنامج بعد الدرس باذن الله، بعد العشاء هيبقى في عواميد تربوية زي ما قلنا، عواميد فيتبعونا احسن بقى، اللي هيبقى فيها تحب وتواصل، تبقى السكشن اللي هو الكلام العملي. هنخرج بايه؟ ماذا بعد العشاء؟ بعد كده ان شاء الله باذن الله ناخد صورة من القرآن، صورة الزخرف باذن الله. هيبقى معنا دكتور احمد عبد المنعم. عايزين نعمل تجربة جميلة قوي بقى، هنصلي بالصورة الاول مع بعض، وبعد كده دكتور احمد يشرحها، وبعد كده تعالوا بقى بعد ما سمعنا شرحها نصلي بها تاني. تعالوا ما نشوف فهم القرآن بيفرق في لذة الصلاة قد ايه. تعالوا ما نشوف فهم، تعال شوف بقى خشوعك في ما بعد الشرح وخشوعك في ما قبل الشرح، عشان تعرف ثمرة فهم القرآن في حياتك. بعد كده ان شاء الله يعني معظم الليلة هيبقى راحة خالص. ليه؟ لان احنا عايزين نستعد اليوم بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هيبقى بقى الايه؟ الوتر بعد الصحيان والسحور وكده خفيف، ومن اول الفجر بقى بإذن الله هنبدأ في برنامج تعبدي قدر الوسع بإذن الله، نراوح ما بين الثناء والدعاء. وهيبقى في نوم طبعا قبل الظهر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هيجي لنا دكتور غريب رمضان قبل الظهر إن شاء الله، وهيجي لنا يعني إيه بعض إخواننا كده، والكلمات هتبقى قصيرة، 10 دقائق ربع ساعة، كلمات قصيرة. والوقت الأطول للدعاء، لأن يوم عرفة أطول دعاء في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة رفع إيده بعد الظهر، ما نزلهاش غير أذان المغرب. رفع ايده بعد الظهر ما نزلهاش غير المغرب. اطول دعاء في السنه، حوالي 6 ساعات متواصل. النبي عليه الصلاه والسلام رفع ايده كده ما نزلتش. اطول دعاء. فغدا يوم الدعاء، غدا يوم الدعاء، غدا يوم الدعاء. ربنا يحفظكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم. عايزين نجدد العزم، عايزين نشحذ الهمم، عايزين نقوم لله قومه كده ان شاء الله. وزي ما قلنا الغنيمه العظمى في عرفات ايه؟ ها؟ يلا عشان نخلص. الغنيمه العظمى في عرفات ايه؟ تجديد النية. غنيمة العظمى في عرفات تجديد النية، انك تنوي ان عرفات بداية، ده بدايتي يا رب فعلت بيك. رقم 2 ان احنا مش هنخرج من هنا غير لما نكون اتعرفنا على بعض باذن الله سبحانه وتعالى، وعرفنا بعض كويس، عشان يبقى صحبة حقيقية في الله. صحبة، معرفة الناس كنوز، معرفة الملتزمين كنوز، واعظم من الكنوز كمان. رقم 3 العمل الصالح بقى الرهيب، ولا ننسى الدعاء العظيم بإذن الله يوم عرفة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وأيدنا من لدنك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك القدر. عليك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.